السابعة: علاقات ناجحة. تقديم: واحد ب: لاعبان وصديقان. في مباريات الأولمبياد في برلين سنة 1936، تقابل اللاعب الأمريكي الأفريقي المشهور في رياضة القفز العالي وسباق الجري 400 متر جيسي أوينغ مع زميله الألماني لوتس لونغ في التدريبات النهائية. ساعد لوتس زميله جيسي ودربه على القفز وتكلم معه عن أفضل وأسرع طريقة في القفز. حضر أدولف هتلر المباراة النهائية. لعب في هذه المباراة اللاعب الأمريكي جيسي أوينغ ضد منافسه الألماني لوتس لونغ، ولكن تساوى اللاعبان في النتيجة الأولى. أعاد المسؤولون المباراة وقفز جيسي أعلى من زميله لونغ بحوالي 25 سنتيمترا وأحرز الميدالية الذهبية. احتضن لونغ زميله وسلم عليه. فرح الناس وصفقوا كثيرا للاعب الأمريكي الأسمر، ولكن هتلر انفعل واحمر وجهه وخرج من الاستاد غاضبا. أحرز جيسي في مباريات الأولمبياد في برلين سنة 1936 حوالي 3 ميداليات ذهبية أخرى، وعاد إلى بلاده سعيدا، واستقبله عدد كبير من الأمريكيين. لم يكسب جيسي الميداليات الذهبية فقط، ولكن كسب مدى الحياة الصديق الألماني لوتس لونغ الذي ساعده في الفوز.